பாரு. அல்லாஹ் والذين صبروا وارحمنا منهم يا رب. عليك يا الله. الله يبارك عليك يا استاذ. الله يصلح حالك يا رب. الله اكبر كده مش الحمد. صل على النبي يقويك يا رب يا رب. الله ويذرون جميل يا شيخ محمد والله. بارك الله عليك.